الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ما بعد. قال المصنف يرحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. نفي الإيمان هنا ليس المراد به أنه كفر، ليس المراد به نفي أصل الإيمان، وإنما المراد نفي كمال الإيمان، أي أنه يبقى معه أصل الإيمان لكن إن لم يتصف بهذه الخلة التي ستذكر بعد قليل فإيمانه ناقص. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي حتى يحب لأخيه أن يحصل له من الخير الديني والدنيوي ما حصل له. فكون المسلم يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه من أعمال الخير الدينية والدنيوية، هذا دليل على حسن إيمانه. قال: رواه البخاري ومسلم. والذي يروي البخاري ومسلم يسمى متفق عليه، قال متفق عليه، وهو يعتبر من أعلى درجات الصحة من حيث الإسناد. الحديث 14 عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يحل أي لا يجوز قتل المسلم، لأن إذا قتل سال دمه. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. الأصل في دم المسلم العصمة، فلا يجوز قتله إلا بإحدى ثلاث، هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الثيب الزاني، الثيب أي الرجل المتزوج، سواء كان رجل أو امرأة، إذا كان متزوجا ثم زنى فإنه يقتل بالرجم، يرجم. والنفس بالنفس، إذا قتل المسلم مسلما آخر فيقتل بشروط وضوابط ذكرها أهل العلم، موجودة في كتب الفقهاء. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه أي التارك الإسلام بأي ناقض من نواقض الإسلام، سواء مثلا سب الله أو سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد وجوب الصلاة، أو جحد وجوب الصيام، أو جحد نبوة أحد الأنبياء، فهذا كفر، يبيح دم هذا الإنسان بشروط وضوابط ذكرها أهل العلم في كتب الفقه. والتارك لدينه المفارق للجماعة، المقصود بالجماعة هنا أي جماعة المسلمين، أي المسلمين، أي والمسلم يفارق جماعة المسلمين بالكفر، إذا كفر فقد فارق جماعة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.